بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى القاعدة الرابعة من القواعد المختصة بالصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة باب العبودية، باب المنزل والجمال. إنما نشرت وتنوع الملاذ القام ضرر من جمال المنصوص بها ما مضى. ولهذا الآن صفات صفة العبودية التي أبقى الله بها على نفسه أكثر كثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فليست غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم الكمال كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا نفي ما ادعاه من حكم الكاذبون كما في قوله: أن ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع الجواب بنقص في كماله فيما يتعلق بهذا النفي المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة، أي من القواعد المتعلقة بالصفات، الصفات الثبوتية، صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. سبق في القاعدة السابقة أن ذكر المصنف رحمه الله أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. وذكر حد كل قسم من هذين القسمين، وذكر الدليل السمعي والعقلي عليهما، وذكر أيضا بعض الأمور المتعلقة بهذا التقسيم. ثم بين هنا في هذه القاعدة أن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، يمدح بها الموصوف ويثنى عليه بها، ويجمل التفصيل في عدها وذكر أفرادها. ولهذا كلما كثرت وتعددت كثر الكمال وعظم الكمال. والصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، ولهذا يحسن التفصيل بها، بخلاف الصفات السلبية فإن الأولى أن يؤتى بها مجملة. ولهذا هذه القاعدة التي يذكر الشيخ رحمه الله تأتي بيانا لسبب كثرة التفصيل في الصفات الثبوتية في القرآن، بينما الصفات السلبية الغالب أنها تأتي على وجه الإجمال، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، هذا هو الغالب. الغالب في آيات الصفات أنها على هذا الوصف، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، وإن شئت قل إثبات مفصل ونفي مجمل. هذه طريقة القرآن في الصفات غالبا، وإلا فإنه قد يأتي الإثبات مجمل، وكذلك قد يأتي النفي مفصلا على خلاف القاعدة. ومن أمثلة اتيان الإثبات مجملا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والحمد ثناء على الله عز وجل مع حبه لكمال أسمائه وعظمة صفاته، لأنه يحمد على أسمائه وصفاته، ولهذا قيل في الحمد إثبات الصفات، في حمد الله إثبات صفاته، وهذا الإثبات مجمل، هذا إثبات مجمل. وقد يأتي النفي مفصل، بينما الغالب والأصل أن يكون النفي مجملا، لكنه قد يأتي لسبب وسيذكر الشيخ ذلك، قد يأتي مفصلا، مثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، نفي اللغوب هذا نفي مفصل ليس نفيا مجملا. وكذلك وما ربك بظلام للعبيد هذا نفي مفصل. ما اتخذ الله من ولد هذا نفي مفصل. يأتي النفي مفصل، لكن الغالب على النفي اتيانه مجمل والإثبات اتيانه مفصل، أن هذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء والكمال، أبلغ ما يكون في المدح والثناء التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ولو عكست القاعدة لكان الكلام أقرب إلى الذم منه إلى المدح والثناء، لو كان تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات لكان الكلام حينئذ أقرب إلى الذم. ومقام المدح والثناء إنما يقتضي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، إلا إذا وجد سبب فإنه يفصل في النفي لذلك السبب. قد قال العلماء إن التفصيل في النفي، التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات الذي عليه أهل الكلام وهو عكس طريقة القرآن، هذا أشبه ما يكون وأقرب ما يكون إلى الذم، مثل لو أن إنسانا أراد أن يثني على شخص كبير أو مسؤول كبير وأراد أن يمدحه ففصل في النفي، يعني فصل في نفي النقائص عنه وأجمل في الإثبات، أجمل في ذكر المدائح، كيف يكون الكلام؟ مثل لو أنه أراد أن يمدح مسؤولا أو شخصا كبيرا فأخذ يفصل في نفي النقائص، فقال في ثنائه عليه أنت لست بالوسخ ولا بالقدر ولا بالدنيء ولا بالخسيس ولا بالحقير ولا بكذا، ولا فصل في النفي. وفي الإجمال وفي الإثبات أجمل، قال وفيك خير، وفيك خير كيف يكون هذا الثناء؟ هو إلى الذم والنقيصة أقرب منه إلى المدح والثناء، وهذا الذي عليه هذه الطريقة المذمومة هي التي عليها أهل الكلام في وصف الرب، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يفصلون في النفي، ولهذا بعض كتب المتكلمين تجد النفي بالصفحات، الله ليس بكذا وليس بكذا، ينفون عنه ما لا يليق به وفي الوقت نفسه ينفون عنه ما يليق به من شدة إمعانهم وإسرافهم في النفي تفصيلا. ولهذا يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباين له، وليس بذي لون وليس بذي طعم وليس بذي رائحة، وليس أشياء يعني مستهجنة غاية. وما كان فيها من نفي صحيح، ما كان فيها من نفي صحيح يغني عنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. فهذا يأتي على كل نقص ويغني عن كل تفصيل. وما كان فيها من نفي لمعنى حق ومعنى صحيح كنفي علوه أو نفي غير العلو من صفاته تبارك وتعالى فهذا باطل، فهذا باطل، ولا ينفع عن الله ولا ينزه الله تبارك وتعالى عما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال، وإنما ينزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. إذن طريقة القرآن تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، هذه طريقة القرآن، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، وهذا هو الغالب الأعم. لكن قد يأتي الإثبات مجملا وقد يأتي النفي مفصلا، وسيذكر الشيخ رحمه الله وجه إتيان النفي مفصلا على خلاف القاعدة، سيذكر سبب ذلك. قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، والصفات السلبية، والصفات السلبية صفات مدح وكمال، أو ليس الصفات مدح وكمال. لعلكم تذكرون آخر القاعدة السابقة عندما تكلم الشيخ رحمه الله عن الصفات السلبية، حين ذكر أن الصفات السلبية فيما يتعلق بالرب العظيم سبحانه وتعالى ليس النفي فيها صرفا، ليس النفي فيها صرفا، ليس نفيا خالصا، وإنما هو النفي تضمن ماذا؟ إثبات كمال الضد. ولو لم يكن هذا النفي متضمنا لمعنى ثبوتي لما عد كمالا، لأن النفي المحض عدم ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء فضلا عن أن يعد كمالا. ولهذا قوله وما ربك بظلام، لو لم تكن هذه متضمنة ثبوت كمال عدله لم تكن مدحا، وكذلك وما مسنا من لغوب، لو لم تكن متضمنة ثبوت كمال قوته لم تكن مدحا. وما الله بغافل، لو لم تكن متضمنة كمال علمه لم تكن مدحا، وهكذا. ولهذا الصفات السلبية إنما كانت مدحا من جهة ما تضمنته من ثبوت الكمال، ما تضمنته من المعنى الثبوتي في حق الرب تبارك وتعالى، ولو لم تتضمن ذلك لم تكن مدحا. ولهذا قد ينفى عن الشيء أمر من الأمور لعدم قابليته له، وقد ينفى عنه لعجزه وضعفه وخوره، فلا تكون في هاتين الحالتين مدحا. ولا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا، إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا. ولهذا المدح والثناء في المعنى الثبوتي، المدح والثناء في المعنى الثبوتي الذي يوصف به الموصوف. قال: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ما هو أكثر. لاحظ معي مثالا على ذلك آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا تفصيل في ماذا؟ في الإثبات. ذكر في هذا السياق 17 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وكلها متضمنة معاني ثبوتية وصفات كمال لله جل وعلا. تفصيل في الإثبات، والمقام مقام مدح وثناء وتعظيم لله جل وعلا، وبيان لاستحقاقه للعبادة وتفرده بذلك، وأنه لا شريك له فيها. فجاء تفصيل في الإثبات، وفي القرآن مثل هذا كثير، في القرآن مثل هذا كثير، تفصيل في الإثبات. ولا تجد في مقام المدح والثناء تفصيلا في النفي إلا للسبب، يأتي بعض التفصيل في النفي لأسباب معينة ولأغراض معينة ذكرها العلماء. ولهذا كلما تعددت الصفات الثبوتية كان أبلغ في المدح والكمال، وكلما كان الإجمال في النفي كان ذلك أبلغ في المدح والثناء. خذ أيضا مثالا على ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها إجمال في النفي وتفصيل في الإثبات. في الإثبات ذكر السميع البصير، وفي النفي أجمل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. إذن الشيخ رحمه الله أجاب بهذه القاعدة عن سبب كثرة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ما سبب ذلك؟ نقولنا القاعدة في الأغالب والأعم في آيات الصفات إثبات مفصل ونفي مجمل. ما سبب ذلك؟ وذكره الشيخ رحمه الله، وأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وكلما تعددت وتنوعت كان ذلك أبلغ في المدح والثناء. هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن. أما المتكلمون أهل الباطل فعكسوا الطريقة، عكسوا الطريقة، وكان كلامهم كما أسلفت أشبه ما يكون بالتنقص والذم، وأبعد ما يكون عن المدح والثناء. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، لم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل أو نفي مفصل؟ مجمل، النفي هنا نفيا مجملا وليس نفيا مفصلا. لم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. وقوله: ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. كذلك قوله: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، وهو نفي مجمل أي لا سمية له، نفي مجمل. لأي شيء جاء هذا النفي المجمل؟ لبيان عموم كماله، لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى. وهذا النفي المجمل الذي يشتمل على بيان عموم كمال الرب سبحانه وتعالى يتناول كل فرد من أفراد الصفات، كل فرد من أفراد الصفات بثبوت الكمال للرب تبارك وتعالى ونفي المساوي والمماثل والنظير. ولهذا أغنى هذا الإجمال وكفى ووفى عن التفصيل، ولم يصبح المقام بحاجة إلى الاتيان على كل صفة من الصفات مثبتة مع نفي المثلية، ولكن الإجمال يتناول الجميع ويبين عموم كمال الرب تبارك وتعالى في كل صفاته. فهو عز وجل في كل صفاته ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في إرادته ولا في أي صفة من صفاته يدل على هذا العموم في الكمال والجلال والعظمة، عموم هذا الإجمال وعموم متناوله. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا متناول لكل الصفات، لا مثل له تبارك وتعالى في أي صفة من صفاته، لا مثل له. وكذلك قوله: ولم يكن له كفوا أحد، نفي الكفو وهو المثيل والنظير، وهذا أيضا يدل على عموم كمال الرب تبارك وتعالى. وقد عرفنا في القاعدة السابقة لهذه القاعدة أن النفي ليس صرفا، وهذا يتناول النفي المجمل والنفي المفصل، النفي يتناول النفي المجمل والنفي المفصل. فالنفي المجمل ليس صرفا، وكذلك النفي المفصل ليس صرفا، وإنما كل منهما متضمن لثبوت الكمال. في النفي المفصل عرفنا من خلال بعض الأمثلة أن النفي فيها يتناول ثبوت كمال ضدها، وما ربك بظلام كمال العدل، وما الله بغافل كمال العلم، وما كان الله ليعجزه كمال القوة والقدرة والعلم، وما مسنا من لغوب كمال القوة. هذا في النفي المفصل. والنفي المجمل كما في هذين المثالين ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وكذلك قوله هل تعلم له سميا، أيضا هو ليس نفيا صرفا، وإنما هو متضمن معنى ثبوتي. ما المعنى الثبوتي؟ هو ما ذكره الشيخ لبيان عموم كمالهم، هذا معنى ثبوتي، بيان عموم كمالهم. فنفى عن نفسه المثلية لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى. إذا انتبهتم لهذا التقرير فإن نستفيد منه فائدة عظيمة في الرد على المتكلمين. المتكلمين في نفيهم للصفات الثابتة لله على وجه التفصيل يتكئون على ماذا؟ يتكئون على هذه الآية ليس كمثله شيء، فينفون عنه سبحانه وتعالى صفاته على وجه التفصيل اتكاء على هذه الآية. ولهذا تراهم في كتبهم ينفون عنه اليد، ينفون عنه البصر، ينفون عنه القدم، الاستواء، ينفون عنه الصفات نفيا مفصلا، ويذكرون دليل النفي نفي المثلية ليس كمثله شيء، ويقولون في تقريرهم الباطل لو أثبتنا لله هذه الصفات للزم التمثيل، والله ليس كمثله شيء. يستدلون بالآية على النفي نفي الصفات، ويتكئون عليها في نفي الصفات، مع أن الآية دلت على ثبوت الصفات وتعددها وكمالها، لا كما يقوله هؤلاء. وتنبهوا لهذا، الآية دلت على ثبوت الصفات وتعددها وكمالها، لأن كما مر معنا قبل قليل ما المعنى الثبوتي الذي دل عليه ليس كمثله شيء، ونحن عرفنا أنه ليس في النفي في الصفات ما هو نفي صرف، وعرفنا فيما يتعلق بالصفات التي نفيت على وجه التفصيل ما الكمال الذي يثبت من نفيها. هنا في الإجمال ما الكمال الذي يثبت من قوله ليس كمثله شيء؟ هل هو كمال يختص بصفة واحدة معينة، أو أنه لا يختص بصفة ثبوتية، أو أنه لا هذا ولا ذاك وإنما أمر آخر، وهو ماذا؟ معي أنتم؟ أمر آخر وهو ماذا؟ إثبات الصفات، إثبات كمال الرب تبارك وتعالى في عموم صفاته وجميعها. فقوله ليس كمثله شيء ليس هذا مختصا بصفة معينة، وإنما هو شامل لجميع الصفات ودال على كمال الرب تبارك وتعالى في جميع صفاته. فالإجمال هنا كما أسلفت أغنى عن التفصيل في أن نقول لا مثل له في سمعه، ولا مثل له في بصره، ولا مثل له في علمه، ولا مثل له في إرادته، ولا مثل له في مشيئته إلى آخر صفات، أغنى عن ذلك كله ليس كمثله شيء، أي في كل صفاته. فأنت من خلال هذا الإجمال في النفي أثبتت لله تبارك وتعالى الكمال في كل صفاته. ولهذا هذه الآية دالة على كثرة الصفات وتعددها وكمالها، واضح؟ دالة على كثرة الصفات وتعددها وكمالها، لا كما يقوله المبطلة أنها دالة على انتفاء الصفات. وتأمل الآية بعد أن نفى سبحانه وتعالى عن نفيه عن نفسه المثلية أثبت ماذا؟ على البصر. نفى عن نفسه المثلية وأثبت عقب ذلك مباشرة السمع والبصر، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء في إثبات السمع والبصر عقب نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته لا يستلزم أكمله التشبيه، لا يستلزم التشبيه، لا يستلزم التشبيه. ولهذا اتكاء هؤلاء على هذه الآية لنفي الصفات، اتكاء هؤلاء على هذه الآية في نفي الصفات باطل، واستدلال بها على خلاف ما تدل عليه ونقيض مقصودها. والآية كما هو واضح وظاهر وبين تدل على كثرة صفات الرب تبارك وتعالى وعلى كماله وعظمته. وهي جاءت في سورة الشورى في بيان استحقاق الرب للعبادة، وأنه تبارك وتعالى وحده الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وذكر في السورة من دلائل استحقاقه تبارك وتعالى لأن يفرد بالعبادة دلائل كثيرة، ذكر دلائل كثيرة، من ضمن هذه الدلائل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لبيان أنه سبحانه وتعالى الكامل في صفاته، الكامل في صفاته الذي ليس في صفاته نقص، بل هي صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذا الذي يستحق العبادة. فجاء المعطلة الذين لم يكن لهم من العبادة حظ، بل ليس لتوحيد العبادة في كتبهم ذكر، أتوا إلى هذه الآية وجعلوها دالة على نفي الصفات. ومن ليس له صفة عدم، والعدم لا يتجه إليه ولا يقصد لا بعبادة ولا بذل ولا بخضوع، ولا يمكن أصلا أن يتجه إليه. يلتجى إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى أي اتجاه؟ ولهذا قال أهل العلم المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. وبعض الجهمية الذين يقولون بالنفي المفصل في بعض أحوالهم، في بعض أحوالهم عندما يريد تعبدا وتذللا يقول عن الله إنه في كل مكان، وما يقال عنه إنه في كل مكان له وجود، له وجود ويتجه إليه. ولهذا في النفي في حال التعبد يقولون الله في كل مكان، وفي حال البحث والنظر يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا هذا يفعله بعضهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام قيل لبعض ما هذا التناقض، قال ذاك مقتضى نظري وهذا مقتضى ذوقي ووجهي، يعني إذا أردت النظر فمقام النظر يقتضي هذا، وإذا أردت العبادة والتذلل فمقام العبادة يقتضي هذا. وكلا المقتضيين ضلال، لا مقتضى نظرهم الفاسد ولا أيضا تعبدهم الضال المنحرف، ولا يستقيم الحق إلا لمن نهج أهل السنة والجماعة في فهم صفات الرب تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. الشاهد أن قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومثله قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا يدل على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا، وهو يدل على بيان عموم كمال الرب جل وعلا في كل صفاته، وهو يتضمن معنى ثبوتيا متناولا لكل صفة وليس مختصا بصفة دون صفة. إذن هذا غرض من أغراض مجيء النفي في القرآن الكريم، وهو يتناول النفي المجمل. قال الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا لاحظ أن هذه الآية جاء فيها نفي مفصل، جاء فيها نفي مفصل، ألا وهو نفي الولد عن الله، نفي الولد عن الله. هل هذا النفي للولد عن الله تبارك وتعالى جاء ابتداء للثناء على الله جل وعلا به؟ هل هذا غرض مجيئه، جاء ابتداء للثناء على الله به، أم أنه جاء ردا؟ يعني وجد من يدعي في حقه الولد فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء دعواهم الباطلة، ادعى اليهود بأن له ولد عزير بن الله، وادعى النصارى أن له ولد، وادعى المشركون أن الملائكة بنات الله. فلما وجدت هذه الدعوة جاء النفي في هذه الآية وفي قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد وفي آيات أخرى. إذن مجيء هذا النفي المفصل له غرض، وهو ماذا؟ نفي ما ادعاه الكاذبون المبطلون. ويأتي في آيات عديدة مثل هذا النفي، ينسب أهل الباطل إلى الله عز وجل ما لا يليق به فينزه سبحانه وتعالى نفسه عنه، وتنزيهه سبحانه وتعالى لنفسه عما يقوله المبطلون تارة يأتي مفصلا كما في هذا المثال الذي ذكر الشيخ رحمه الله، وتارة يأتي مجملا كما في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه عن كل ما يقوله المبطلون من تنقص للرب، وصف له سبحانه وتعالى بما لا يليق به، ومن تشبيه له سبحانه وتعالى بمخلوقاته. قال الثالثة، هي الحالة الثالثة، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وممكن تراجعون لنا المصحف، المصحف أحسن. السماء، طيب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هاتان الآيتان كلتاهما تتعلق بخلق السماوات والأرض، كلتاهما السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لا نبي الآية هذه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هي وردت في موضعين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذه في سورة الدخان. على كل حال الطبعة اللي معنا هذه الطبعة القديمة، ويصحح ما فيها إذا كان خطأ. فهل هو خطأ؟ إذن خلاص. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذه الآية كذلك الآية التي تليها فيهما نفي يتعلق بأمر معين، ألا وهو خلق السماوات والأرض، يتعلق بأمر معين ألا وهو خلق السماوات والأرض على هذه الهيئة البديعة والكمال والحسن والبهاء والجمال والسعة وتنوع المنافع وما سخر فيهما. هذا الخلق البديع للسماوات والأرض قد يتوهم متوهم لضعف فيه وقصور في فهمه أن خلق السماوات والأرض بهذه الصفة لا حاجة إليه، أو هو لعب، أو أن خلق السماوات والأرض بهذا الوصف وبهذا الكمال قد يكون أصاب من خلقها تعب وإعياء. قد يأتي مثل هذا التوهم إلى بعض الأفهام القاصرة والضعيفة والرديئة، قد يأتي. فهنا يقول الغرض الثالث أو الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني لئلا يتوهم متوهم ذلك سبحانه وتعالى، فنفى اللعب في خلقه للسماوات والأرض والعبث وكونها خلقت باطلة، نفى ذلك كله، ونفى أيضا عن نفسه تبارك وتعالى اللغوب وهو التعب في خلقه للسماوات والأرض. فإذا هذا غرض من أغراض النفي، دفع توهم النقص، يعني ما قد يظنه الظان لرداءة فيه ونقص في فهمه، فنفى الله ذلك دفعا لهذا التوهم. قد يكون هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو المقصود، وقد يكون المقصود هو المعنى الذي ذكر في الحالة الثانية، ألا وهي ماذا؟ نفي ما ادعاه الكاذبين. وقد ذكر بعض المفسرين أن قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نزلت في شأن اليهود الذين ادعوا أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب، إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب، فأنزل الله تعالى قوله: وما مسنا من لغوب ردا عليهم، ونفيا لباطلهم، وتنزيها سبحانه وتعالى لنفسه عما ادعاه هؤلاء. فإذا ثبت هذا تكون الآية ماذا؟ يكون غرض النفي هنا كما هو في المثال أو في الحالة الثانية. أيضا نفي اللعب عن الله قد يكون أيضا ردا على ما ادعاه الكاذبون ممن أعرضوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادته، وادعوا أن خلق السماوات والأرض ليس لغرض عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، فناسب الرد عليهم بنفي اللعب ونفي خلقها باطلا أو عبثا ردا على هؤلاء. فقد يكون الغرض هنا نفي ما ادعاه الكاذبون، وقد يكون لدفع توهم النقص. نعم. العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة الذاتية الفعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أمرهم صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أفعال الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء ما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله مشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعرف عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة الخامسة تتعلق بالصفات الثبوتية، وأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. صفات ذاتية، صفات ثبوتية ذاتية، وصفات ثبوتية فعلية. وقد عرف أو بين الشيخ رحمه الله حد كل قسم من هذين القسمين، قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا ضابط الصفات الفعلية، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني متصف بها في الأزل وفيما لم يزل، متصف فيها في الأزل وفيما لم يزل، فهي صفات لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، ولا تعلق لها بالمشيئة، وإنما هي صفات ملازمة للذات لا تنفك عن الذات لا تعلق لها بالمشيئة، متصف بها الرب تبارك وتعالى في الأزل وفيما لم يزل. وذكر أمثلة، قال: كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. قال: ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. لاحظ في هذه الأمثلة التي ذكر، لو تأملتها لوجدت أنها كلها لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، وإنما هي صفات متصف بها الرب تبارك وتعالى لا تنفك عن ذاته، لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، ولا تعلق لها بمشيئته. هل لليدان تعلق بالمشيئة؟ السمع، البصر، العلو، العلم، هذه كلها صفات ذاتية، لا تعلق لها بالمشيئة. بينما الفعلية مثل الخلق، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، الاستواء، النزول، هذه صفات تتعلق بالمشيئة. أما الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال الرب سبحانه وتعالى متصفا بها. ذكر عليها هذه الأمثلة ثم قال: ومنها الصفات الخبرية. ومنها الصفات الخبرية، وهنا يشير الشيخ إلى أن الصفات الذاتية منها صفات خبرية ومنها صفات عقلية، العقلية جميع الأمثلة المتقدمة على قوله ومنها الصفات الخبرية صفات عقلية، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. والمراد بوصفها بهذه الصفة عقلية أي أنها كما قد دل عليها السمع فإن العقل كذلك يدل عليها، ويستدل عليها بالعقل كما أنه يستدل عليها بالسمع. ولهذا يقال في حق الصفات نوع من الصفات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، العقل يدل على العلو ويدل على العلم، علم الله تبارك وتعالى، ويدل على حكمته، عظمته، عزته، بصره، كل هذه صفات يدل عليها العقل كما أنه قد دل عليها السمع. بينما الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم ونحو هذه الصفات فيقال عنها صفات خبرية، لأنه لو لم يأتي الخبر لما دل عليها عقل، ولا سبيل إلى معرفتها بعقل، الوجه واليدين. وهكذا أيضا في الصفات الفعلية، الاستواء، النزول، المجيء لفصل القضاء، هذه صفات خبرية، يعني لم تعرف إلا أو لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الخبر. بينما الخلق صفة فعلية، هل لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الخبر، أو أن وجود المخلوقات يدل على وجود خالق لها ومبدع، كما قيل لأعرابي: كيف بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، فالسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالخلق صفة فعلية لكن يدل عليها العقل كما أن السمع يدل عليها. لكن من الصفات الخبرية، من الصفات الفعلية، ومن الصفات الذاتية ما لا يدل عليه إلا الخبر، ولهذا ميز عن غيره بهذا الإيش؟ بهذا الوصف، صفات خبرية، بمعنى أنه لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال الخبر. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا. قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام. الكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، وفعلية باعتبار آحاد الكلام، يتكلم بما شاء متى شاء، تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، فإذا باعتبار آحاد الكلام هي صفة فعلية، وباعتبار أصل الكلام وجنسه فهي صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. قال: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الشيخ: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. هذه فائدة مهمة تتعلق بالصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، فجميع الصفات الفعلية صادرة عن حكمة، ليس فيها ما هو صادر عن غير حكمة، بل كلها عن حكمة، والله عز وجل يفعل لحكمة. وقد ندرك بعض الحكم وقد لا ندرك، لكن يجب أن نؤمن أن كل أفعاله تبارك وتعالى صادرة عن حكمة. فهذه فائدة ختم بها القاعدة تتعلق بالصفات الفعلية. قال: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الشاهد: إلا أن يشاء الله، لما ذكر سبحانه وتعالى مشيئته أعقب ذلك بذكر علمه وحكمته: إن الله كان عليما حكيما. وفي هذا أن ما يشاءه سبحانه وتعالى كله عن علم وحكمة. نعم. القاعدة الثالثة: يلزم في إثبات الصفات التقليان بأمرين عظيمين، أحدهما التنكير والثاني التكييف. فأما التنكير فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى وما دون من صفات المخلوق به، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: لا تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. قال هنا: يلزم في إثبات الصفات، أي يلزم من يثبت الصفات لله تبارك وتعالى أن يحذر من هذين الأمرين، التكييف والتمثيل. ولم يذكر هنا التعطيل، لأن المعطل لم يثبت وإنما نفى، وكذلك المحرف لم يثبت وإنما نفى، فذكر هنا نفي أو الاحتراز من التمثيل والتكييف، لأنهما يتعلقان بمن أثبت، من أثبت الصفات، بينما فيما يتعلق بالصفات عموما المحاذير التي تجتنب فيها أربعة: التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. ولهذا يقول أهل العلم في في في في في تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه محترزات ومحاذير يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع فيها. من أثبت الصفات لله تبارك وتعالى عليه أن يحذر من التمثيل وكذلك أن يحذر من التكييف. والتمثيل هو أن يثبت لله تبارك وتعالى الصفات على وجه مماثل للمخلوقات، مثل ما قال الإمام أحمد: المشبه هو الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري وإرادة كإرادتي والله يقول ليس كمثله شيء. فالمشبه هو الذي يثبت الصفة لله على وجه مماثل لصفة المخلوق، يثبت الصفة لله على وجه مماثل لصفة المخلوق، يد كيدي يقول، سمع كسمعي، بصر كبصري، وهكذا. هذا ممثل. ويجب على من يثبت لله تبارك وتعالى الصفات أن يحذر غاية الحذر من التمثيل، وأن يحذر كذلك من التكييف. والتكييف هو أن يثبت لله الصفات على كيفية يقدرها، على كيفية يقدرها في ذهنه، سواء كانت هذه الكيفية التي يقدرها في ذهنه عن قياس لله تبارك وتعالى بخلقه، أو عن أمر يتصوره هو ويقدره في ذهنه دون قياس بالخلق، دون قياس بالخلق. ولهذا المكيف الذي يجعل لصفة الله كيفية معينة تارة يكون ممثلا وتارة يكون مكيفا بلا تمثيل، تارة يكون ممثلا وتارة يكون مكيفا بلا تمثيل. كيف؟ إن جعل الكيفية التي لصفة الله ككيفية صفة المخلوق فإنه في هذه الحال مكيف ممثل، اجتمع فيه تكييف وتمثيل. وإن كان قد جعل صفة الله تبارك وتعالى في كيفية اخترعها في ذهنه هو ولم يقصها على ما يراه في المخلوقات، وإنما تصور كيفية معينة وجعلها هي صفة الله، يعني صفة الله هي الكيفية التي تصورها هو، فهو في هذه الحالة ماذا؟ مكيف وليس ممثل، لأنه لم يمثل الله تبارك وتعالى بمخلوق معين. ولأجل هذا قال العلماء: كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، كل ممثل مكيف. لماذا؟ لأن الممثل عندما قال يد الله كيدي، سمع الله كسمعي، بصر الله كبصري، تعالى الله عما يقولون، هو في الوقت نفسه ماذا فعل؟ كيف، لأنه جعل كيفية صفة الله ككيفية صفة المخلوق. ولهذا كل ممثل مكيف، الممثل في كل أحواله مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. لماذا ليس كل مكيف ممثلا؟ لأن المكيف في بعض أحواله، لأن المكيف في بعض أحواله يأتي بكيفية يقدرها في ذهنه لا عن قياس بالمخلوق، يأتي بكيفية يقدرها في ذهنه لا عن قياس بالمخلوق، وحينئذ قال أهل العلم كل ممثل مكيفا، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. على كل حال الأمران التمثيل والتكييف يجب الحذر منهما غاية الحذر عند إثبات الصفات، تثبت الصفات دون تمثيل دون أن يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، وأيضا تثبت الصفات دون تكييف، يعني دون أن يثبت لصفة الله تبارك وتعالى كيفية معينة، لأننا لا نعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى، وإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، لأن الله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته، ولهذا لا سبيل إلى التكييف. ولهذا أيضا قال العلماء في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف، فالتكييف باطل كالتمثيل. قال الشيخ رحمه الله أما التمثيل، الآن بدأ يوضح يعني ويبين ما يتعلق بهذين المحذورين، قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ما هو التمثيل؟ اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله من صفات مماثل لصفات المخلوقين، مثل ما ذكرت لكم قول الإمام أحمد في بيان ما هو التمثيل، قال أن يقول يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري. هنا إثبات للصفات مع اعتقاد أنها مماثلة لصفات المخلوقين، هذا تمثيل باطل. يقول الشيخ رحمه الله دل النقل والعقل على بطلان التمثيل، دل النقل والعقل على بطلان التمثيل، أي دل النقل والعقل على أن التمثيل باطل. أما دلالة النقل وهو السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية فيها نفي المثلية، فالله عز وجل لا مثل له في أي صفة من صفاته على ما سبق إيضاح ذلك وبيانه قريبا. قال وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وهذا أيضا فيه نفي المثل، فالله عز وجل لا مثل له، وكيف يجعل من لا يخلق مثيلا للخالق، وشأن الخالق الكمال والعظمة وشأن المخلوق النقص والضعف، فكيف يمثل الكامل بالناقص، أو أيضا العكس كيف يمثل الناقص بالكامل، هذا من أبطل الباطل. ولهذا لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ولا يشبه به خلقه، ولهذا التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق، وكل من التشبيهين باطل، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، التشبيه بنوعيه باطل. لا يقال في صفة الله أو في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى إنها كصفة المخلوق، ولا أيضا يقال في صفة من صفات المخلوق إنها كصفة الخالق، فهذا باطل. ولهذا عباد القبور الذين يغلون في من يعبدونهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى يلحقون بهم من الصفات ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. فهذا ما هو؟ هذا تشبيه للخالق، تشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا باطل، تشبيه باطل، تشبيه للمخلوق بالخالق بأن يعطي المخلوق شيئا من صفات الخالق سبحانه وتعالى، شيئا من صفات الخالق سبحانه وتعالى، فيمدح المخلوق بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. مرة قرأت لمنظومة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام صدرت بقول ناظمها: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد، يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. ومثلها أيضا قول الشاعر يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويثني عليه: يا أكرم الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. في الألوهية في قوله: ما لي من ألود به، وفي الربوبية في قوله: إن من جودك الدنيا وضرتها، وفي الأسماء والصفات في قوله: وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقول ذلك في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن البيت قيل هكذا: يا خالق الخلق، يخاطب الله: ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا يكون هذا البيت؟ توحيد، توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. فإذا أعطيت هذه المعاني التي هي توحيد لغير الله، فأبدل يا خالق الخلق يا أكرم الخلق، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينعكس الكلام وكيف يصبح إلى مثل هذا التشبيه الباطل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء لمحاربة التشبيه، لا أن يشبه هو عليه الصلاة والسلام بالخالق. ولما سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تمدحه قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب عليه الصلاة والسلام أشد الغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. قالت: يعلم ما في غد. وهنا يقول الناظم: وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني من للتبعيض بعض علومك علم اللوح والقلم، ما قال فقط يعلم ما في غد. وإذا كان عليه الصلاة والسلام غضبا ممن قالت في حقه عليه الصلاة والسلام إنه يعلم ما في غد، فكيف بمن وسع الأمر أكثر من هذا بكثير؟ الشاهد أن التشبيه نوعان: تشبيه للمخلوق بالخالق، وتشبيه للخالق بالمخلوق، وكل منهما باطل. قال: وقوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هنا الاستفهام إنكاري وهو بمعنى النفي، والمعنى لا سمي له، والسمي هو المثيل والنظير، فالله لا مثيل له ولا نظير. وكذلك قول: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآيات ونظائرها هي أدلة نقلية صريحة الدلالة على بطلان التمثيل. نعم. قال: وأن العقل في الوجود، الأول أنه قد علم بالفرق بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن قوة كل موصوف تليق به، كما هو باطل في صفات المخلوقات متباينة في الذوات، فقوة الفعل مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين المخلوقات عن انفراد ذاته الإمكان والحدود وظهور التباعد بينها وبين الخالق أدنى وأقوى. أعد الأول. قال: وأما العقل الأول أنه قد علم المصور أن بين الخالق والمخلوق تباعد بالذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباعد بالا، لأنه قد كل موصوف تليق به كما هو ظاهر بإثبات المخلوقات المتباينة في الزوال. فقوة العلم مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع الزوال وهذه الإمكان والحدود وظهور التباين بينها وبين الخالق أدنى وأقوى. هنا الشيخ رحمه الله بدأ يسوق بعض الأدلة العقلية التي تدل على بطلان التمثيل، وأن تمثيل الخالق بالمخلوق باطل، وأن تمثيل الخالق بالمخلوق باطل، فذكر بعض الأدلة العقلية الدالة على ذلك. من بين هذه الأدلة ما ذكره رحمه الله من أن العقل يدل على أن كل موصوف صفاته تليق به، أن كل موصوف صفاته تليق به، والصفة تتبع الموصوف، وهذا أمر يشاهد في المخلوقات ويرى في المخلوقات. قد ذكرت قاعدة فيما سبق أن الإضافة تقتضي التخصيص، فالصفة بحسب من أضيفت إليه، الصفة بحسب من أضيفت إليه، إذا أضيفت إلى الكامل كاملة، وإذا أضيفت إلى الناقص ناقصة، إذا أضيفت إلى القوي قوية، وإذا أضيفت إلى الضعيف ضعيفة. فهذا أمر متقرر في العقول، وهو أمر مشاهد بين المخلوقات. نقول قوة الفيل وقوة الأسد، وأيضا نقول قوة النملة، قوة النملة، النملة لها قوة تحمل بها الطعام وتصعد بها الجدار، والفيل له قوة، لكن الصفة بحسب من أضيفت إليه. القوة التي في النملة تناسب ماذا؟ ضعفها، تناسب ضعفها، لكنها هي قوة تسمى، تسمى قوة. والقوة التي في الفيل تناسب أيضا قوته وكبر جسمه، فاختلفت القوة. ولا يقول قائل يلزم من إثبات القوة للنملة أن تكون مماثلة لقوة الفيل، ما أحد يقول هذا. لماذا لا أحد يقول ذلك؟ لأنه متقرر عقلا عند كل أحد أن الصفة بحسب من أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى الضعيف كانت ضعيفة، وإذا أضيفت إلى القوي كانت قوية، فهي بحسب من أضيفت إليه. إذا كان هذا أمر متقرر بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالأمر بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أنه من باب أولى. إذن هذا دليل عقلي على بطلان التمثيل. قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. لماذا؟ لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر، ومثل الشيخ على ذلك بما يكون بين مخلوق ومخلوق. نعم. وقوله رحمه الله في أثناء كلامه: قوة البعير غير قوة الذرة، المراد بالذرة النملة، صغار النمل، يقال له، اللي يقال للواحدة ذرة وللجمع ذر. نعم. أما يعني بضم الدال فليس مرادا هنا قوة الذرة، هذا ليس مراد هنا، ولا يصلح أن يذكر معنى لما ما أراده الشيخ رحمه الله. نعم. ثانيا يقال كيف يكون ضم المخالف المنافي من جميع الوجود ممن مشابه بصفاته للمخلوق المرفوض الناقص المعتقد الى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك الا تنقصا لحق الخالق؟ هذا وجه ثاني لإبطال التمثيل، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب. المخلوق من شأنه النقص والضعف والحاجة إلى من يكمله، فهو فقير من كل وجه، والله عز وجل غني من كل وجه، فكيف يقال إن صفات الخالق العظيم والرب الجليل الذي أوجد هذه المخلوقات مماثلا أو مشابها لها؟ هذا لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال، وكل عقل سليم يأبى ذلك. فهذا وجه ثاني في دلالة العقل على بطلان التمثيل. نعم. فإن التشبيه الثاني بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يده ليست كيد الدين وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، بينهما تباين الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يجاوز الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه في التمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل تسمية في كل الصفات، والتشبيه تسمية في أكثر الصفات، لكن التعبير بأسم التمثيل أولى في موافقة القرآن ليس كمثله شيء. قوله في ختام الوجه الثاني فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، هذا واضح. إذا شبه الكامل بالناقص أو أريد أن أو أراد مريد أن يمدح الكامل فقارنه بالناقص، مثل ما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا. لو أراد أحد أن يمدح السيف وحدته فقال السيف أمضى من العصا، أصبح هذا الكلام إلى الذم أقرب منه إلى المدح. ولهذا لا يثنى على الله سبحانه وتعالى ابتداء بأنه أكمل من خلقه أو أن صفاته أفضل من صفات خلقه، فإن هذا فيه تنقص، إلا إذا كان المقام مقام رد، مثل أفمن يخلق كمن لا يخلق، الله خير أما يشركون، ونحو ذلك. قال الثالث أي الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والمسميات، فقد تكون الأسماء متفقة والحقائق مختلفة، قد تتفق الأسماء وتختلف الحقائق، هذا بين مخلوق ومخلوق. الآن لما تقول رأس الإنسان ورأس النملة ورأس الأسد ورأس القلم ورأس الجبل ورأس الشجرة، هذه أسماء متفقة ولا مختلفة؟ متفقة، لكن الحقيقة مختلفة. اختلفت لماذا الحقيقة؟ لأن الصفة بحسب من أضيفت إليه. أيضا مثل ما تقول وجه الإنسان، وجه الأسد، وجه النملة، وجه النهار، وجه المسألة، المسألة وجهها كذا، الأسماء متفقة أو مختلفة؟ متفقة لكن الحقائق مختلفة. لما اختلفت الحقائق؟ لاختلاف المسميات. اختلفت الحقائق لاختلاف المسميات، ولهذا الأسماء بحسب من أضيفت إليه، والصفات بحسب من أضيفت إليه. وإذا من القواعد المتقررة أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، هذا بين مخلوق ومخلوق كما هو واضح في الأمثلة التي أشرت إليها. فكيف بالأمر بين المخلوق والخالق؟ لو قال لكم قائل يلزم من اتفاق الأسماء بين المخلوق والخالق التماثل، كيف تردون عليه عقلا على ضوء هذه القاعدة أو على ضوء هذا الوجه؟ يقال له هذا الذي تقوله لم يلزم بين مخلوق ومخلوق، فكيف يكون لازما بين خالق ومخلوق؟ هذا لم يلزم بين مخلوق ومخلوق. نحن نرى في مخلوقات كثيرة أنها متفقة في الأسماء ولم يلزم من ذلك أن تكون متفقة في الحقائق والمسميات، فكيف يكون هذا لازما بين الخالق والمخلوق وهو لم يكن لازما بين مخلوق ومخلوق؟ هذا دليل عقلي واضح على بطلان التمثيل. قال: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وهذا واضح كما هو في الأمثلة التي أشار إليها الشيخ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.